الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس السادس سلسلة الدروس الفقه الحنفي في كتاب ملتقى الأبحار للشيخ إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد وصلنا إلى باب الحيض. باب الحيض باب يختص بالنساء، ولكن أحكامه تتعدى إلى الرجال. هناك أحكام خاصة بالنساء، هناك أحكام مشتركة بين النساء والرجال. فالأحكام الخاصة بالنساء: الصلاة، الصيام، دخول المسجد، الطواف. هناك أحكام مشتركة بين الرجال والنساء، مثل حل الاستمتاع ومثل المعاشرة الزوجية. هذا حكم مشترك بين الرجال وبين النساء. فالحيض لغة السيلان، قال حاض الوادي إذا سال ماءه. الحيض شرعا هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل، لا داء بها، وأقله 3 أيام بلياليها، وأكثره 10 أيام، وما نقص عن أقله وما زاد عن أكثره فهو استحاضة. فمعنى ذلك أن الحيض دم كبقية الدماء، ولكن هذا الحيض ليس دما طبيعيا، ليس دما مرضيا، إنما هو دم يخرج بشكله الطبيعي. الحيض في هذا كالنفاس، بينما الاستحاضة كالرعاة، دم غير طبيعي، هو دم ينفضه رحم بالغته، لا يخرج سيلانا لطيفا، وإنما يخرج دفعا، ينفضه بقوة رحم البالغة. إذن يخرج هو من الفرج أم من الرحم؟ من داخل الرحم. بينما الاستحاضة ليس بالشرط من أن تكون، قد تكون نزيفا. فإن لم تكن قد بلغت فالدم الذي يخرج منها بحر، لا داء بها يمنع خروج الدم. إن كان بها داء فهذا ليس حيضا وإنما هو استحاضة، لا داء بها ولا حبل. الحبل ليس مرضا وإنما الحبل يمنع الحيض عند الحنفية. أما عند الشافعية فالحبل لا يمنع الحيض. قد تكون المرأة حامل وتحيض، عند الشافعية عند الحنفية لا يجتمع الحيض والحبل أبدا، وما تراه الحامل يسمى استحاضة ولا يمنع شيئا. طيب، هذا هو التعريف. هلا بقى الضوابط لا بد أن يتحقق فيه النصاب. ما نصابه؟ أقله 3 أيام وأكثره 10 أيام. ليش اشترط الحنفية أن ينعقد 3 أيام كحد أدنى حتى يعرف حيضا؟ قال لأنه ليس له علامة تميزه. بينما لو أتينا إلى النفاس، النفاس لا حد لأقله. كيف تعرف أن هذا الدم دم نفاس؟ ما الدليل؟ كيف؟ لا لا من الولادة. الولادة دليل أن ما بعد هذا منفاس، هذا دليل واضح. طيب كيف تعرف أن هذا الدم دم حيض؟ ما عندك دليل. فاستعرضنا عن دليل الولادة بأن يمتد الدم 3 أيام، عند امتداده 3 يكون قد انعقد حيضا. هو يبدأ الدم، طبعا كل امرأة لها عادة، والدم هنا على نوعين، إما أن تكون أول مرة يأتيها الحيض، وإما أن تكون ذات عادة، والعادة تثبت بمرة واحدة سابقة تكون معتادة. فإن كانت لها عادة فتعرف دمها بعادتها، وإن لم تكن أول مرة يأتيها الحيض، فعندما يأتيها الدم يغلب على ظنها أنها دم حيض، فتتوقف عن الصلاة وعن الصيام، ولا تدخل المسجد، لا تمسك القرآن يوم يومين 3 أيام. إذا استمر 3 أيام شو من إلا هذا الدم علمناه أنه حيض. إمتى بيأخذ أحكام دم الحيض؟ من أوله، لكن نتحقق منه عند مرور 3 أيام. نحن نفترض أنه جاء الدم يوما واحدا ثم انقطع، واستمر الانقطاع لو فرضنا أكثر من 10 أيام، شو بنسميه؟ استحاضة، ليس حيضا. عند من استحاضة؟ عند الحنفية. عند الشافعية شو بيعتبروا؟ يعتبرونه حيضا. الحيض لو كان يوم واحد يعتبر حيضا عند الشافعية، يوم أقله يوم وأكثره 15 يوما. عند الحنفية أقله 3 وأكثره 10 أيام، أقله 3 أيام بلياليها. وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث، مثل ما قلنا في أشهر الحج، الحج أشهر معلومات. أديش أشهر الحج؟ 2 شهر و10 أيام. فأبو يوسف قال يومان وأكثر الثالث يعتبر في حكم 3 أيام. لا يشترط 72 ساعة كاملة، بعدين 6 أيام بلياليها، لا يشترط في 3 أيام بلياليها أن يكون نزوله متواتر، يعني وجد في اليوم الأول قليل قطرات، في اليوم الثاني شافت قطرات، في اليوم الثالث شافت قطرات، شو يعتبر؟ متواصل، ما انقطع قطاعا طويلا. أما لو رأي الدم وفاتها الدم 9 أيام 10 أيام ثم رأى الدم، فمدة 10 أيام هي أكثر مدة الحيض، معناتها هو ما استمر 10 أيام ولا أقل منها، استمر انقطاعه 10 أيام. معنى ذلك أن الأولان استحاضة، والآن الدم الجديد الذي جاء قد يكون حيضا وقد يكون استحاضة، فإذا لم يستمر فهو استحاضة، وعليها أن تقضي الصلوات التي قطعت عنها، هي وقفت عن الصلاة والصيام، تبين أنه هذا ليس حيضا، هذا استحاضة، فعليها أن تقضي يوما وأن تقضي الأيام وتقضي الصلوات وهكذا. وأكثره 10 أيام. لا، هذا الحد الأكثر. إذا حددنا الحيض بأقله وأكثره، هذا الصوت واضح الخوف، ماشي الحال واضح، نعم. وأكثره 10 أيام، وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو استحاضة. هل عرفنا الحيض وعرفنا الاستحاضة؟ معناتها الاستحاضة الدم يخرج، ما قال ينفضه، وليس بالضرورة أن يخرج من الرحم، يخرج من الفرج، تمام. إن نقص عن 3 أيام أو زاد على 10 أيام أو زاد على أكثر العادة واستمر لما فوق 10، يعني امرأة معتادة هي حيضها كل شهر 7 أيام، في هذا الشهر استمر 8 9 10 11، شو بنعتبر؟ شو حكمها؟ لا، هي 7 حيض والبقية استحاضة، بينما وحدة عادتها 7 أيام، هذا الشهر شافته 9، قد ايش صار؟ 9. إذا تحول ضمن 10 يعتبر تحوله صحيحا، إذا زاد عن 10 أيام نرجع للعادة الأولانية. وهذا الاستحاضة ناتج عن مرض. وقضية هلا عندنا خلافية أنه أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام هو مثل الحنفي. يقول القدوم وقد روي من قولنا عن عمر وعلي بن عباس وأنس بن مسعود وعثمان بن أبي العاص ولا يعرف لهم مخالفهم فوجب تقليدهم. ويقول عثمان بن أبي العاص: الحائض إذا جاوز عن 10 أيام فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي. رواه الدارقطني وقال البيهقي: هذا الأثر لا بأس به. طيب، بينما ذهب الشافعي إلى أنه أقله يوم وأكثره 15 يوما. ما دليل الشافعي؟ قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل الحازم من إحداكن. فقالت امرأة: ما نقصان العقل؟ قال: شهادة الرجل بشهادة امرأتين. ما نقصان الدين؟ قال: تمر إحداكن شطر عمرها لا تصلي. معناها شطر العمر معناها النصر. هذا دليل أن نصف الشهر ما بتصلي معناها أكثر من 15. عندنا حديث آخر يقول: أقل الحيض 3 وأكثره 10 أيام. عن أنس رضي الله عنه قال: أدنى الحيض 3 وأقصاه 10. رواه الدارمي. رواه الدارمي. طيب، مثلا عندنا حالتان هنا: تمام الحيض، تمام المدة 10. فلو امرأة رأيت الدم 12 يوم، شو بتحكمها؟ هي أول مرة بتشوف الدم، ما شافت الدم قبل، فرق مرة شافته 12. عند الأحناف، عند الشافعية 12 يوم. طيب، الشهر القادم كمان شافته 12، بعد 12، دائما 12 بتشوفهم. نحن بنحكم لها 10 حيض، 2 استحاضة. الشافعي بيحكم لها 12 يوم كل حل. شو يختلف؟ يختلف الأحكام، القضاء والأداء، هل يلزمها الصوم أو لا يلزمها، هل يجوز لزوجها أن يقربها أو لا يجوز. كل هذه المسائل تختلف باختلاف المذهبين. وهنا بيصير عندك مشكلة، أنه ما العمل في مثل إذا كان الزوج حنفي المذهب والزوجة شافعية المذهب؟ مثلا المرأة تتبع زوجها في مثل هذا، وعليها يعني أن تكون تابعة له. كيف؟ من شفنا أن المرأة تسمع زوجها؟ قال: دائما المرأة في أحكامها الشرعية تكون تابعة للزوج. فإذا كانت معه في سفر ونوى الزوج الإقامة كانت المرأة مقيمة تبعا. إن كان الزوج وفاها معجل مهرها فتتبعه. إذا ألا بدنا نقيم بها المدينة بتقيم معه، إذا ألا بدنا نسافر للمدينة الثانية بدنا نرحل من البلد بدنا نروح بدنا نجي، المرأة حكمها تابع لزوجها. ما في شيء طبعا إذا كانت ارتضت معجل المهر، متى ما أخذت معجل المهر صارت تابعة، إن لم تأخذ معجل المهر فهي أميرة نفسها لا تتبع زوجها ولا تعتبر ناشزة في ذلك. هون كذا الزوج قال: أنا في مذهبي أنه أنت طهورتي وله حق الاستمتاع. يمكن له والله عانستي قالت لي ما بيمشي الحال إلا أنه ينقضى فترة عند الشافعي. فحتى لا يقع الخلاف بين الزوجين ينبغي على المرأة أن تتبع زوجها في مثل هذه الحالة. طب لو كانت المسألة بالعكس، الزوجة حنفية والزوج شافعي، كمان الزوجة تتبع زوجها في مثل هذه المسألة، لأن الاستمتاع حق للرجل وليس واجبا عليه. تخيل تقول له بالقوة أنت تترك مذهبك وتتبع مذهبك، التابع عندنا مقاعد فقهية بتقول التابع تابع. شلون تفسير الكلام؟ التابع تابع، يعني التابع في الوصف تابع في الحكم، كالجندي مع قائده، كالتلميذ مع أستاذه، وكالابن مع أبيه. دائما التابع في الوصف تابع في الحكم. في عندنا حديث يشهد لهذا، قاعدة فقهية تكون عندنا أمثلة كثير. نحن عم نقرأ فقرة بس بطريقنا بناخذ قواعد فقهية. عندنا شيء يشهد التابع تابع: زكاة الجنين زكاة أمي. طبعا عندنا غير أبي حنيفة، عند أبو حنيفة بدنا نذبحه مثل ما ذبحنا. فإن ولد حيا وجب تزكيته، وإن ولد ميتا الشافعية زكاة الجنين هو بتزكية أمه. فالشافعي عمل بهذه القاعدة في هذا الفرع دون أبي حنيفة. نية الإقامة ونية السفر من الأصل دون التبع. فلو كان القائد والجندي عم يصلوا جماعة قد هو بالركعة الثانية بيصلوا هنا كانوا مسافرين بالركعة الثانية بالقعود خطر له أنه ينوي الإقامة في هذا المكان 15 يوما شو بيساوي؟ يقوم للركعة الثالثة مباشرة. والمقتدي مسافر مثله يقوم معه وما في داعي المقتدي في ينوي الإقامة التابع له لأنه تابع في الوصف فيتبعه بنية الإقامة فيصير مقيما بالتبعية. شو كمان عندنا مسألة إذا كان عائلة كل كفار وأسلم فيهم الأب فيكون أولاده الصغار مسلمين بالتبعية وهو تابع له في النفقة في الإقامة في النفقة في كل شيء يتبع له في الدين ويتبع الولد أشرف الأبوين دينا. الآن بدنا ننتقل لبدء الحيض وانتهاء. عندما يبدأ الحيض يبدأ غزيرا يبدأ ليس غزيرا يبدأ لونا قاتما ميالا أحيانا إلى السواد إلى الحمرة الشديدة ثم يبدأ بالخفة ويبدأ بالبياض شيئا فشيئا فشيئا حتى يكون وردية اللون كدرة تربي صفرة إلى أن ترى المرأة البياض الخالص. شو البياض الخالص؟ مادة تخرج بآخر الدورة اسمها الطهر ماء الطهر ماء لزج مخاطي إشعار بأن الدورة الشهرية أو أن الحيض قد انتهى. فإذا انتهى عندئذ تكون المرأة قد طهرت فتغتسل وتتابع أعمالها. وما تراه المرأة طبعا المرأة اسمها يأتيها الحيض شو اسم الفاعل منها التي يأتيها حاضة في المرأة فهي ها حائض ولا حائضة؟ ليش حائض وحائضة؟ لأن هذا لا يشترك فيه الذكور والإناث فاستغنى عن التأنيث مثل حامل حائض حائل. هذه كلها الصفات تختص بالنساء فتستغني. طب إذا قلت لك هذه امرأة حائضة شو تقول التاء تاء الوحدة وليس التاء التأنيث مثل عنب وعنبة دجاج ودجاجة الدجاج يكون تاء التأنيث تاء الوحدة تاء المفرد. وما تراه من الألوان في مدته لمدة الحيض سوى البياض الخالص فهو حيض. كانت النسوة يرسلن إلى عائشة بخرق القطن يا أم المؤمنين هذا طهر ولا حيض؟ قل لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. إذا تحط المحرم على المكان ترفعها بيضاء بياض خالص حتى تحفظ نفسها بأنها طهرة. وكذلك الطهر المتخلل بين الدمين. الطهر المتخلل بين الدمين يعني امرأة جاءها الحيض فانقطع الدم يوم اثنين ثلاثة بالرابع شاف الدم يوم اثنين ثلاثة بالسابع شاف الدم وبعدين انقطع الدم إلى ما بعد العشرة. ليش عادتها هاي سبعة أيام؟ طب ست أيام وست أيام هذول اللي ما شافت فيهم دم أصلا شو حكمها؟ حيض وانشقاق في مراك الفلاح ونزول وانشقاق وانقطاعه في مدته كنزوله. إذا نزل ولا انقطع في مدة الحيض فهو حيض. وكذا الطهر المتخلل بين الدمين هذا عند الحنفية والشافعية باتفاق أن انقطاع الدم ضمن مدة الحيض يعتبر حيضا. أما إذا انقطع واستمر الانقطاع إلى ما بعد الطهر ما بعد العشرة شو نعتبر؟ خلص الباقي كله طهر وليس حيضا. يعني امرأة عادتها 7 أيام، هالشهر هذا بالذات شافت 6 أيام بعدين انقطع الدم. إذا طول بالي 3-10، إذا محتمل يرجع ضمن 7-5-6-7-8-9-10، خلص 10 شو من الله هلا فتوى تفتسي. ليش تفتسي؟ لأنه هي من 3 طهرة وبترجع بتقضي من 3 إلى 10 أسبوع كامل بتقضى صلاة، وإذا كان رمضان بتقضي الصيام، وهذا ما عليه. طب نحن ليش ما عفتينا لها أنه احتمال ترجع من الله؟ أنت بتستمري بالانقطاع لأنه الشهر الماضي كان 7، فالشهر هذا ليش بده يجي أصل 7؟ فلما وقف على 3 من اللي بتستني للـ7 أيام، إذا استمر الانقطاع حتى 7، على 7 تبتسل وتقضي ما عليها. طيب هون السؤال، لو شافت الدم على 8 أو 9، إلا طولي بالي شفتي بـ8 أو الـ9، عليك أن تتريثي إلى أن تنقضي 10. فإن انقطع الدم على 9 وجاء اليوم 10 و11 بدون دم، قديش عادة لها الشهر صاري 8 أو 9؟ وإذا كان استمر النزول 8، 9، و10، و11، قديش بنرجع؟ قديش الشهر الماضي كانت 7، خلص ترجع على 7. هنولي حاضر ترجع على 7. نعم الحائض لا تقضي الصلاة، أما المستحاضة تصلي. أنا ذكرت لك مسألة هي عادتها 7 أيام، انقطع الدم على 3 أيام واستمر الانقطاع إلى أن تجاوز 7 أيام، شو بتساوي؟ تستثني الواد تقضي 4 أيام، بدون تبين أنه عادتها 3 أيام صارت الشهر و7، بدون 4 بدون قضاء، لأنه ليس بحيضا يطهر. تمام بطل في سؤال. هي عادتها 7 أيام فصارت العادة غالبة الطاقية عليها المعتمد، إلا أن تتبدل ما في 7 تتختفي بعد 7، ما شافت شيء ما بعد 7، إذا شافت الدم من إلها تختفل وتصلي ولا يقربها زوجها إلى أن تنقضي 10. فإذا صارت 10 أيام نشوف استمر الدم من 11 أم توقف على 10. إذا توقف على 10 شو الحكم؟ صارت عادتها 10 أيام بدل 7. وإذا انقطع استمر للـ11 نرجع للـ7. هون في احتمالين، إنه نرجع للـ7 أو نرجع للـ3. صارت عادتها 3 أيام وهذا الدم اللي شافته 8 و9 و10 و11 كله استحاضة، فعادتها تحولت من 7 إلى 3. هي مو 7 هذا الشهر شافت الدم، تمام؟ فعليها أن ترجع إلى 3 لأنه بعد اليوم 7 هذا الدم ما له قيمة، ليس دم حي. أما لو شافت 8 و9 ووقف الدم، فمن إلا كنت 7 وتنقطع عن 3 هذا انقطاع خلبي ما له قيمة. فعندئذ تبدلت عادتها إلى 9 أيام، فهذا الشهر عادتها 9. كيف تتبدل العادة؟ بشهر واحد، لأن القاعدة الفقهية تقول العادة محكمة. وكيف تثبت العادة؟ بمرة واحدة، بمرة واحدة تصير مثل هلا في مسألة الشك في الصلاة، متى يصير الإنسان شاكا في الصلاة؟ عنده شك، إذا شك مرة واحدة صار الشك له عادة. إذا واحد صادق وكذب صار من عادته أن يكذب ولو بمرة واحدة، ما في داعي يكذب 100 مرة على سيد مع الكاذب. إذا رأيت الطهر خلص بعد الطهر هذا الدم شافته وتوقف أم شافته واستمر؟ حاسين إذا شافت الدم واستمر لما بعد العشرة ما لقيم استحاضة، وإذا شافت الدم يوم وقف فعادتها تبدلت إلى هذا اليوم. ولو بدون بياض، ولو بدون بياض، إذا انقطع الدم، إذا انقطع قبل العشرة تبدلت العادة، إذا استمر إلى ما بعد العشرة ترجع لعادتها الأولانية والباقي استحاضة. والطهر المتخلل بين الدمين فيها. ذاكر مسائل أحد المسطرة. وكذا الطهر المتخلل يعني لا يشترط استمرار نزول الدم الحيض فترة الحيض كلها، فلو نزل يومين أو ثلاثة وانقطع مثل ذلك فذلك كله حيضا إلا أن ينقطع إلى غير عودة بعد ذلك ثلاثة أيام وفوق. فرع لو كانت عادة المرأة في الحيض سبعة أيام فرأت الدم إلى العشرة أيام تصبح بذلك عادتها في الحيض عشرة أيام، لأن العادة في الحيض تثبت بمرة. بعد هذا تتغير عادة المرأة في الحيض بين فترة أخرى بسبب تعب أو مرض أو شغل أو غير ذلك. ولو كانت عادتها سبعة أيام فرأت الدم إلى ما بعد العشرة فهي على عادتها، لأن دم الحيض لا يزيد على عشرة أيام بل زائد على الأيام السبعة إلى مستحاضة مثل ما حكينا تمام. هلا ففي المسألة الأولى لا تفضي المرأة ما تركت من الصلوات بعد اليوم السابع إلى العاشر لأنه تبين أنها كانت حائضة، وفي المسألة الثانية تفضي المرأة ما تركت من الصلوات إلى اليوم العاشر لأنه تبين أنها ما بقيت على عادتها، وأن ذلك الدم الذي رأته بعد اليوم السابع إلى ما بعد اليوم العاشر كان استحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة ولا صياما ولا شيئا يمنع الحيض والنفاس. في مسألة عم تصير هو أن بعض الأخوات النساء بشهر رمضان أو بالحج عم تأخذ حبوب تمنع وتؤخر نزول الدم، فما الحكم؟ خلص طالما أنه ما رأت الدم أنا بتجي بعض النساء تستفزني، ما حكم أخذ الحبوب التي تمنع الدم؟ بل هذا جوابه ليس عندي، هذا جوابه عند الطبيب. الطبيب ممكن يستشيرني أنا كفقه يقول لي هل من مانع شرعيا يمنع أن أصف لها هذا الحب المانع من الحيض؟ انه هل له اختلاطات جانبية يؤثر؟ هو يعطينا الوصف نحن نقول له لا مانع لدينا في الفقه من وصف هذا الحب ولا مانع عليها ان تأخذه. صفي انه يمكن تأخذ او لا، الطبيب الذي ببالك انت لازم تشيك الدورة الشهرية حتى جسمك يتنشط ويتعش ويمشي بشكل طبيعي، انت عندك فرط في الخضاب عالي جدا يجب انه يخرج هذا الدم، فالتباسه لشهرين قد يؤدي إلى مرض في الدم. هذا شغل مين؟ طبيب. لكن أنا كفقيه بإذن الله إذا كان ما رأيت الدم فتعتبرين طاهرة، لا حرج عليها من ذلك سواء في الحج أو في رمضان أو في غيرها من الشهور، لكن التجربة أثبتت ما هي أن المرأة تقيها شو بتساوي؟ تحاول قبل فترة تحكم في نزول الدم، تأخذ حبوب تمنع، ثم مثلا قبل رمضان بعشرة أيام تأخذ توقف الحب، بعد ذلك يأتي الدم ويأتي الدم غزيرا لتأخره فترة، فإذا جاء الدم تنقضي عادتها قبل رمضان بيوم أو يومين، تكون استعدت لدخول رمضان بجسم نشيط أحسن ما تستعد بجسم مثقل هذه الفضلات الدموية، ثم تدخل إلى شهر رمضان. في العشرين من رمضان مثلا ممكن أن تستعين بهذا الحب المانع حتى تتمم شهر رمضان الآخر، ثم في آخر رمضان توقف الحب مع العيد وتكون لا أضرت بنفسها ولا تركت يوما من أيام صيامها. ومع ذلك لو أنها لم تفعل وتركت الأمر على طبيعته فهذا الأفضل، خلص مثل ما تبقي النساء، لأنه في تكلفة باستعمال هذه الحبوب. تخيل اليوم إذا بدنا نقول لنساء العالم الإسلامي يعني من الأفضل أن يستعملوا هذا الحب، بس إذا فضلناه تفضيلا وليس وجوبا ولا إلزاما شو حيأتي ذلك؟ إلى استهلاك هائل، يعني كلمة من فقيه تؤدي إلى تغير الميزانيات في المال. لا، نبقى على ما كنا عليه في الأصل. أما في قضية الحج فلا بعض النساء تستعد للحج تأخذ الحب المانع تصل أول يوم ثاني يوم ثالث يوم وتنزل طواف وسعي طواف طواف طواف طواف ركعتين طواف ركعتين تعمل عقب تعمل طواف سعي وهكذا لما تصل ليوم عرفة طلعت لعرفة نزلت من عرفة جاءها الدم الذي يمنعه على التعب الشديد في جدا فبصير تأخذ حبوب صباحا ومساءا وما تعود تستفيد شيء إلا ما عاد في حل لابد أن تنتظر حتى ينقضي الدم كاملا وقد يستمر الدم في حالي 10 أيام وأكثر نظرا لفرط التعب فبتقولوا لجماعة الفوج اللي هي زي ما أنت بدنا نسافر نحن ما بتقدر نأخر حالنا نكمل شو بدنا نعمل في حالة ما بصير تطلع من مكة إلا طول طواف الإفاضة وإذا خرجت بدون طواف تبقى محرمة بحق الجماع إلى أن تطوف الإفاضة حل لها كل شيء إلا الجماع وتوقف على الإفاضة فعليها أن تعود فتطوف الإفاضة ثم بعد ذلك تحل للأزواج فالحل مثل هذه الحالة إلا لا خلي كل شيء على طبيعته السيدة عائشة حاضت في سرب السيدة صفية حاضت يعني بعد طواف الإفاضة شو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا علي حرج عليك أن تترك طواف الوداع ورخص للمرأة الحائض في ترك طواف الوداع أما طواف الإفاضة فهو الركن الثاني من أركان الحج وينبغي أن تأتي به هناك فتوى للإمام مالك يخالف فيها الحنفية والشافعية يقول لك الإمام مالك الطهر المتخلل بين الدمين طهر عند مالك خلافا لأبي حنيفة والشافعي يعني امرأة ضأت الدم يوم 2-3 استخدم حبوب منعت توقف الدم بشكل اضطراري يوم يومين ما رأيت شيء أبدا طيب شو بتسايب الحالة تغتسل تنزل بالطوف تسعى صلي ركعتين طواف تسعى ثم ترجع بعد ما رجعت رأيت على الثياب ما وجدت أي أثر الدم معناتها خلال الطواف كان منقطعا كليا ثم بعد ذلك تركت الحبوب رجع الدم شو الحكم الحنفية والشافعية ما صح مالك بيقول لك ركنه استمراره فانقطاعه يعتبر طهرا ولا يلتحق الطهر بالحيض ولا الحيض بالطهر فالركن فيه الاستمرار وليس الوجود خلافا لأبي حنيفة والشافعي بأي حق تمنع امرأة من الصلاة وقد انقطع الدم عنها لا بد أن تصلي فإن تبين فساد صلاتها لا حرج أما تقول لها تترك الصلاة وبركة كانت طاهرة فتقول لها تصلي لا الصلاة على احتمال الفساد خير من الترك على احتمال الوجود طيب وهو أي دم الحيض يمنع الصلاة يمنع الصلاة كيف يمنعها يعني يمنع وجوبها ويمنع صحتها مانعها لا تجب عليها واحد ولا تصح منها اثنين والصيام الصيام لا لا يمنع وجوب الصيام ولكن يمنع صحته بالنسبة للصلاة لا وجوب ولا صحة لذلك لا تقضي الحائض الصلاة وتقضي الصيام لأن الصيام واجب عليها بينما الصلاة ارتفع وجوبها عنها هما بالإبل لا يصح منها لأن شرطه شرط صحة الصيام الطهر أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ولم يتحقق الشرط فما صح صيامها الصلاة والصوم وتقضيه دونها المتون متون مبنية على التكليف والاختصار وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة والدليل قالت سألت عائشة رضي الله عنها عن معاذ هذا بنت عبد الله العدوية؟ قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ يعني حرورية لا خوارج الحرورة، شو أنت من الخوارج؟ لأنه منهج الخوارج اعتراض شدة في الدين، ليش ما نقضي الصلاة؟ لازم نقضي الصلاة ونقضي الصوم، حرورية أنت. قلت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. الحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى قرية على ميلين من الكوفة تقتل وتقصف حرورة وحرورة، وكان أول اجتماع فيها على علي حتى قيل كانوا يرون على الحائض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك وكانوا يتعمقوا في أمور الدين حتى خرجوا من الدين. بعض جماعة الآن هي كلا هذا شيء مثل الوباء ومن الآن العامي من الناس الآن أدركت خبرهم من سنة وجاي. علماء الشريعة من عصر الصحابة الكرام وهم يتحسبون لهذا الخطر. هلك المتنطعون. إذن ويمنع دم الحيض دخول المسجد، الحائض لا تدخل المسجد، والطواف الحائض لا تطوف. ليه؟ عند الشافعي والجمهور لأن الطهارة شرط في صحة الطواف، وعند الحنفية ليست الطهارة شرطا في صحة الطواف، ولكن الطواف أين يكون؟ في المسجد، فيحرم عليها الطواف بكونه في المسجد. فلو أن امرأة حائضا اعتدت على حرمة البيت الحرام ودخلت وهي حائض وطافت، شو من الله؟ طوافك صحيح وبدك ذبح، بدك تذبح بدنة، بدك تذبح، بدك تذبح، بدها هي تذبح. الله يسامحك، شو حروريين نحن دواعش بدها ذبح. نعم، فبتذبح بقرة أو جمل لجبر هذا الخلل الواقع، لكنه انعقد. بتصير معنا مسألة أحيانا، امرأة كانت عم تطوف طواف الإفاضة، ما في طواف الإفاضة، بدها تحمل حالها وتسافر، رجعت للبيت لقيت حالها في عليها دم، لمحي إلا والله بدك تعيدي. قالت أنا طفت مش الحال وصليت ركعتين وخالصة المناسك بدي سافر، لها لا بد أن يقضى. فبهالحالة عند أبو حنيفة لها مخرج أنها إذا ذبحت جمل أو بقرة فإنها تجبر الخلل الذي وقع في الطواف. مش الحال بس عند الحنفية، أما عند الشافعية والمالكية والحنابلة الطهارة شرط في صحة الطواف كما هو شرط في صحة الصلاة. فنحن الطهارة لأجل الطواف واجب وليس فرضا عند الأحناف، فتجب الطهارة للطواف، وعندهم تفترض الطهارة للطواف. يصير أحيانا معنا واحد مريض عم يطوف أمه، أخذ وطافت، بعد ما طافت خلصت رجعت للبيت طلعت مو متوضية. شو نعمل؟ مش بسبب إنه بتذبح لها خروف، هي ما بدها بقرة لأن جنايتها صغيرة، بس عدم الوضوء حدث الأصغر يذبح له، إذا ترك الوضوء يذبح شاة، وإذا كان جنبا أو حائض أو نفساء يذبح بقرة أو جمل. الجنايات كلها هنا تذبح بالمكان اللي يوقع فيه الجناية، هديا بالغا الكعبة حتى يبلغ الهدي محله. ذكرنا أنه هون الدم الذي نقص عن ثلاثة أيام منقطع، يعني شاف الدم يوم واحد وما شافت أبدا استحاضة. الدم اللي زاد على العشرة أيام استحاضة. الدم اللي زاد على العادة واستمر إلى ما بعد العشرة استحاضة. الدم اللي زاد على عادتها في النفاس هي عادتها 25 يوم نفاس، المرة شافته 30، الولد الماضي كانوا 25، والولد هذا 30، صارت عادتها صار نفاسها 30. الولد هذا شافتهم عند الأحناف طبعا 50، فشو من إلا 25 نفاس والخمس والإيش الخمسة وعشرين الثانية استحاضة. أما عند الشافعي في النفاس 60 يوم، عند الأحناف 40 في النفاس وعشر أيام في الحيض. شايفين إحنا قديش عاملين غصة أيسر. نعم ثمانية كان تسعة زي 11 يرجع من فوق الثمانية وفوق السبعة كل استحاضة تبقيهم إذا قطعت تبقيهم. لا مو طول بالك عليه موضحة. إذا واحدة جاءها الحيض ما سميناها جناية، إن دخلت وطافت وهي حائض هون الجناية. ما بصيرتوا هي جنت على الحرم وعلى الإحرام تتأشر لو لثاني سنة بتأشر بسبب بدون زوج مسلمة. قلت لك بتقلد الشافعي بيمشي الحال، قلت مالك مذهب مالك إذا انقطع الدم بين انقطاع الطهر المتخلل بين الدمين طهر عند مالك في رصة. طيب إذا ما في انقطاع بينزل الدم على طول. قلت لك عند الحنفية إذا تخيلناها أنه نزل طافة بعد ما رجعت من البيت شافت الدم، معناتها هي أثناء الطواف كان في دم. قلت جائع في الحيض أثناء الطواف هذا حيض فيه بدون طهر بدك تقضي. قال له والله أنا مستعجل وبدي أسافر ومضطر إلى أصبح تذبح الجمل بيمشي الحال. هي الصورة هاي دم جناية لأنه هي جنت على الإحرام وعلى الحرم، دخلت إلى الحرم وطافت وهي حائض. بينما المرأة هذيك اللي دخلت وهي حائض طافت هي جناية كاملة لها. هاي اللي بدها ذبح الآلة. أبدا عن أحمد الشافعي ومالك ما صح الطواف قولا واحدا لأن الطهارة شرط مثل الصلاة. بس عند أبو حنيفة إذا كان ما لم توطي حدث أصغر تتحرر، إذا كان جنب أو حائض أو نفساء تذبح بقرة أو جمل. طبعا الاستحاضة لا تمنع شيئا. قال لها عليه السلام قالت لو إني امرأة مستحاض، قال لها صلي وإن قطر الدم على الحصير. لكن ما في شيء أبدا، لا صلاة ولا صوم ولا وضعا حتى ولو كان مثل ما تقول لما رعاتنا مثل لما رسلتنا. ويمنع الصلاة والصوم وتقضيه دونها ودخول المسجد. لا يحل دخول المسجد للمرأة الحائض ولا للمرأة النفساء قولا واحدا. وما يظهر الآن في بعض الداعيات المدرسات اللي ما عنديش يعني على درجة وعلى درجة ستة وعلى درجة جامعة هذا كله نحن ما ندري. أما الحرم فلا يجوز قربانه بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض. بعد ذلك لك والله فلان حلل وفلان حرم هذا كلام ما بنتفق سوا ابدا. دخول المسجد محرم عند الحنفيه والشافعيه على حد سواء. والطواف يحرم الطواف. هلا شوف العباره التقليديه، الطواف حرام لكن هو لا يتكلم عن صحته وعدم صحته. مع كونه حراما ينعقد صحيحا ام لا؟ ينعقد صحيحا ويحتاج الى الجبر يجبره بالدم عند الحنفيه. مو معناه كونه حرام. بينما الأحمد بن حنبل بيقول لك كل شيء حرام لا تترتب عليه آثاره. اللي طالع مثلا يسرق بسفر، سافر ليسرق، هل يجوز له أن يقصر الصلاة عند أحمد الشافعي؟ لا، لأن سفر المعصية لا يكون سببا للرخصة. بينما عند الحنفية طالع سفر ليسرق، فإذا بيصلي يصلي بكثير لما أربعة كان عاصيا في سفره، لكن النصب ليست مرتبطة بالمعصية، مرتبطة بوصف السفر. هو مسافر، كل شيء لحال، السرقة لحال والصلاة لحال، فحرام يطالع يرتكب فاحشة فرضه حان وقت الصلاة. شو يساوي الصلاة؟ صلية قصر كل شيء لحال. نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا الباب. أيهما خير، أن يرتكب الفاحشة ويصلي بعدها، أو يرتكب الفاحشة وما يصلي؟ لا الصلاة. قال له هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. طبعا هو أصاب ما دون الفرج. قال قم فقد غفر ذنبك. النبي أقره أنه قبل امرأتان على حديث ضياع التمر، يأتي جوا التمر أحسن من ذلك التمر، أخذنا جوا وقبلها، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى معه في المسجد. قال ابتدي صحابي عمل هيك، طبعا بشر حتى يكون قدوة لنا، وهذا الصحابي عمل هيك ومعروف اسمه، قدمه تاج على رؤوسنا وسجلنا لأنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم. فمع ذلك قال له هل شهدت معنا الصلاة؟ قال نعم. قال له قف فقد غفر ذنبك. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هلا بعض الناس يقول لك فلان بوقف الصف الأول يصلي مع الجماعة ويفعل كيت وكيت وكيت، طب هل هناك تنافس بين صلاته وبين معصيته؟ هارون الرشيد كان يغزو عاما ويحج عاما وكان يفعل ويفعل ويفعل، مثلا هل هناك تناقض؟ لا، هذا بشر أصاب في هذا وأخطأ في هذا. حضرتك لما تأدي فحص البكالوريا، هاي المادة أخذتها 10 والمادة أخذتها 0 وهي 5 وهي 7، في مشكلة بالنهاية المجموع شو ناجح؟ توكل على الله. ونفس الشيء لا لا لا، ولو مات على الذنب حرورية أنت، من مات على الذنب ليس كافرا، أمره مفوض إلى الله عن كبيرة، كبيرة كفر، وهو ليس كامل الإيمان. خوارج استدلوا على كفر الزاني، احنا نقول ليس كامل الإيمان ولكنه ليس كافرا. المعصية ليست كفرا، هو نقص في الإيمان وضعف وليس كفرا. سألت جاوبته، ليس كامل الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، واحد لئيم مع جاره ما بيكرمه صار كافر؟ لا، هو ناقص. فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصف واحد يبيلغي كثير صار كافر؟ طبعا لا، هو ليس كامل الإيمان. نعم فقط. تمام. لا صلاة كاملة، صلاة مكاملة. لو كانت صلاة كاملة كان انتهى على الفحشاء والمنكر. يجي بعض الأخوة أحيانا بيجي، يعني واحد يكون متخانق مع واحد مثلا في حاضرين، طبعا ما لي شايف أنا ولا مثال، عم أضرب مثال، يجي واحد بيجي بعض فلان هذا اللي بيصلي وراك وكيش بيصلي الفجر مغرب وشي، ايه هذا عامل كيت وكيت وكيت، بصير هيك بقول له لقي لك عليه ان شاء الله بدك ادعو ما عاد تخليه يطلع الجامع ونوصي. زيد فيها المعاصي وقفل الصلاه، لا تخلص معاصي تعاصي يا حبيبي، هذا عم يصلي وطالع معه هيك، اذا ترك الصلاه شو بيطلع معه؟ انا عنه اداء رابي قد تنهاه صلاته. هل احيانا ام واب عندهم ولد بيعمل اخطاء ومعاصي، فبيجوا هن بيقولوا له إجباريها لدمع هيك عاهدناه، الله يهدي، الله يصلحك، الله يرضى عليك، الله يغفر لك. هيك دائما الأب وزد الحال، مش واحد بيقول الأب له لك عم ترضى عليه، شوف شو عم يعمل، قال له أنا عم برضى على ابني هيك. طب تخيل يقول الله يغضب عليك، الله يلعنك، الله يغضب، شو بيصير فيه؟ الرضا بيرجعه، اتركه بعد فترة هذا مرضي، ما بتلاقيه إلا رجع لصوابه بالحلم ساعة الصدر. واحد من اخوان المصلين هون، في بينك وبينه مشكلة، انت مصلي هو مصلي، واذا به فاقمت المشكلة، فبتجي انت بدل ما تكسر له راسه بالصلاة اللي عم يصليها، انت مصلي لازم تتنازلني عن حقك، عن هذا اللي انا وياك مختلفين عليه، انت لازم تتنازلني لانك مصلي. طب حضرتك مو مصلي، ليش ما تتنازل له؟ لما لا تكرمه لاجل صلاته؟ ها هذا بيصلي معنا لأنه يقول أنا معه أليان، اختلفنا أنا وياه على نقطة ما، هو شد وأنا شديت بغض النظر الحق والباطل مع مين، هو مصلي معنا هنا إيه؟ أنا سأتنازل، شو بدك؟ شو بيرضيك؟ بدك تفعلك؟ أنا سأتنازل بغض النظر أن يكون حقي أو حقك، أنا ما لي حق أزعلك لأنه أنا وياك وجهي بوجهك كل يوم بالجامعة أوقات، هاي أخلاق الإسلام. أما أنا اختلف أنا وياك بيصير بقى أثبت أنه صلاتك غير مقبولة لأنك خالفت معي قضية بتختلفين فيها بالسوق التجارة، اشترينا بيت بعنا بيت خلينا سيارة أو بعنا سيارة أو أي عمل ثاني، أنا أخذ بنتك لأبني بعد فترة اختلفنا، هذا اللي عامل حاله أخذ بنته عمل كذا طلقوا البنت بنت شو سو، صلاته غير مقبولة لأنه طلق لك بنتك صار صلاته غير مقبولة، والله مشكلة. يعني هذا في إلحاف بحق بعضنا البعض، ينبغي إذا كنا أهل مسجد واحد، مو أهل مسجد أهل صلاة، هو بيصلي المسجد وأنا بمسجد ثاني، لكننا من أهل الصلاة، الصلاة أن تكون رحم فيما بيننا، أنت من أهل الصلاة وأنا من أهل الصلاة، على ما نختلف ينبغي الصلاة أن تجمعنا. يا حبيبي عندك أحد حدين، يا بتتنازل لي يا بتنازل لك، أما خلاف لن نختلف، خصوصا كل ما أنت بتشد الأرض لجنبك حتلاقيني أليان معك، بترد بتشد بترد بلي هيك لحتى تاخذني كلي لجنبك، لو حقي كله راح معك أنا مالي خسران طالما أنك من أهل الصلاة. أما أنا بدي أكون منتصر بدي أتهمك أنه صلاتك غير مقبولة، هذا مرض والعياذ بالله فينا مرض. ويمنع الحيض قربان ما تحت الإزار، عند أبي حنيفة يحرم أن يستمتع بما بين السرة والركبة مطلقا، أبو حنيفة في شاذ دينه بالمثل اليوم، لكن وعند محمد يحرم قربان الفرج حصرا، عند محمد والجمهور، بس أبو حنيفة الحرام عنده شيئان الجماع والاستمتاع ما بين السرة والركبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر نساءه فتتزر تلبس إزارا فيباشرها من فوق الإزار. أما دليل الإمام محمد قال عليه الصلاة والسلام اجتنب شعار الدم، وين عم يخرج الدم اجتنبه ويحل له ما بعد ذلك. طيب ويكفر مستحيل وطئها، لو أن إنسانا وطئ في فترة الحيض وأتم الإدخال فنقول له أنت ارتكبت معصية يغفر الله لك. يسألونك عن المحيض يعني عن زمان الحيض وعن مكانه، قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض، هذا دليل أبو حنيفة، قال لك اعتزل النساء مو تعتزل بس الدم، اعتزل كلها المرأة، ولا تقربوهن حتى يطهرن أو في قراءة حتى يطهر، فإذا وإن انقطع لتمام العشرة تمام عشرة أيام حل وطئها قبل أن تغتسل، ما في داعي تغتسل لأنها صارت في عداد الطاهرات إذا كان عشرة أيام كامل، وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة، وإن كان دون عادتها يعني انقطع الدم بدون المدة ودون العادة، هي عادة سبعة أيام، هل مرة على خمس أيام خطيب شذكار تبعها وانقطع الدم، شو بدل له الزوج وقف، لا يحل لك أن تقربها حتى تنقضي العادة التي كانت في الشهر الماضي، أديش كانت عادتها سبعة، هل مرة أديش انقطع الدم خمسة ستة يومين، فإذا انقضت خمسة أيام واستمر الانقطاع إلى العشرة بدل له الشهر مش الحال، الشهر القادم تعتبر عادتها أدي خمس أيام، وعليها بالتالي عليها أن تقضي يومين صلاة، إذا كانت في رمضان عليها أن تقضي يومين صيام، وما في مانع تقضي يومين اجتماع كمان عشان يقضي لحل بعض هيك الزوج بيكون ما شاء ما فاته شيء، عليها خمسة أيام الشهر القادم في السبب ذات خمسة وليست ذات سبعة أيام لأنها في الشهر الماضي تبدلت عادتها، لا هي معتادة ينتظر العادة فقط. وأقل الطهر 15 يوما ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار، يعني واحدة شافت الحيض الآن ثلاثة أيام فأكثر قطع الحيض انتهى، بعد أسبوع زمن ما نردد جاف الدم إذا ليس حيضا، يجب أن يفصل بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، معناها أقل الحيض 3 أيام وأقل الطهر 15 يوما. إذا واحدة بدأت تعتد مطلقة بدأت تعتد 3 حيض يعني كم تعتد؟ 3 أيام. لو افترضنا طلقة قبل الحيض بيوم وجاء الحيض أقل عدة متوقعة 3 أيام حيض، بعدين 15 يوم طهر صاروا 18، بعدين 3 أيام ثانيات حيض صاروا 21، بعدين 15 صار 36، بعدين 3 أيام حيض بتظهر للحيضة الثالثة صاروا 39 يوم، في اليوم 39 بتخلص منه فتصير حلالا للأزواج إن كان دمها كذلك. فلو أن امرأة قالت بعد 40 يوم أنا انقضت عدتي، يمكن أن نصدقها بيمينها، تجي عند القاضي تقول له أنا حضرت وطهرت حضرت وطهرت 3 حيض وانقضت، بنحلف يمين أنك خلصتي، شو بدها تجيب دليل؟ بنحلف يمين أنه خلصت، بقول لها بتصح تتزوج على ذمتك. فإن كانت عم تكذب فإسمها على نفسها. وأقل الطهر 15 يوما. أما تجي واحدة بعد شهر تقول خلصت عدتي، إلا قولا واحدا ما بيمشي الحال، يعني أقل عدة ممكنة عند الحنفية 39 يوم. هذا يوم الأربعين ورجع 39 مستعجلة بالدم. وإن زاد الدم على العادة فإن جاوز 10 فالزائد كله استحاضة، وإلا إن لم يجاوز 10 فحيض وتكون عادتها قد تبدلت. وإن كانت مبتدأة أي أول مرة بتشوف الدم واستمر دمها 10 20 30 ماشي دائما وزاد على 10 فمن إلا 10 أيام حيض والزائد كله استحاضة. الأصل أن نفتيها من إلا 10 حيض 15 استحاضة، 10 حيض 15 استحاضة، بس هيك حيتخربط برنامجها لأنه ما صفي الدورة الشهرية كل 25 يوم صفي بدها الشيء الحيض. لذلك قرر الإمام محمد بن الحسن أن نقول لها 10 أيام حيض و20 يوم استحاضة وتتمة الشهر، في كل شهر 10 أيام حيض والباقي باقي الشهر يكون استحاضة. ثم قال والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحي، دليل أنه نفاس خروج أكثر الولد، متى ما خرج أكثر الولد بدأ النفاس، إذا خرج أقل الولد وخرج معه دم شو حكمه؟ يعني خرج بس يد الولد أو رجله، إذا خرج خرج مقعدي بس وخرج معه بعض الدم شو حكم هذا الدم؟ استحاضة. طيب بقي الولد على هذه الحالة وقت صلاة كاملة، إلا بدك تصلي، شو بدك تصلي بهيك حالة؟ تتيمم وبتصلي، طبعا تخرج منها الولد لسه ما خرج، وإن كانت لا بحالة غيبوبة عن الوعي أي الصلاة تقضيها، إذا كانت بلحظة يقظة إن كانت تصلي بس إلا بتتيمم وغطية وبتصلي وهي عم تولد، ما في عندها عذر يأخر الصلاة إلا الإغماء أو فرط المرض بقى. الله لا يرينا ما، ولكن هالصلاة دين في ذمتها فلم تؤديها عليها القضاء. ولا حد لأقل النفاس، يعني أقله لحظة، لذلك التي ولدت ولم تر دما فعليها الاغتسال عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين، الصاحبين قال لا ما مر عليها النفاس لا تحتاج إلى الاغتسال أبدا. ولادة على سبيل الفرصة ولادة من غير رؤية دمين لا اغتسال فيها عند الصاحبين ويلزمها الغسل عند أبي حنيفة لأنه لا حد لأقل النفاس، وأكثره 40 يوما عند الحنفية خلافا للشافعي، الشافعي أكثر النفاس عندهم 40 يوما. وما تراه الحامل وحال حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة وليس حيضا ولا نفاسا، وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة، يعني هي الولد الماضي 25 هذا الولد صارت شافت الدم 50 يوم 45 يوم شو بنعتبر 25 نفاس والزائد لل 45 كله استحاضة، وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة. والعادة تثبت وتنتقل لبرة، العادة الشهرية تبع النساء الشهر الماضي كانت 7 أيام حيض، الشهر هذا 5 صارت 5 خلاص، بدلت من شهر لشهر تتبدل. لذلك ينبغي على النساء أن تستعين بالكتابة والتسجيل في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة مرتين على الأقل. ونفاس التوأمين، لو واحدة جابت توم يبدأ النفاس من الأول، خرج الولد الأول فصارت المرأة نفساء، بعد 4-5 ساعات خرج الولد الثاني، النفاس بدأ من الأول. ولكن إن كانت معتدة العدة تنقضي بخروج الثاني. ونفاس التوأمين من الأول خلافا للإمام محمد، وانقضاء العدة من الأخير إجماعا، لأن الله تعالى قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال والسقط، إذا واحدة جابت طرح الطرح شو الحكم؟ إن ظهر بعض خلطه واستبان طول عرض أصابع رأس رجلين فهو ولد وتصير به أمه نفساء والأمة أم ولد، ويقع الطلاق المعلق بالولد وتنقضي به العدة. شايف شو بترتب أحكام على مسألة الطرح هذا. إن كان استبان بعض خلطه فالدم بعده نفاس، ولو هو علق طلاقها بولادتها إن ولدت فأنت طالق وجاءت بولد مستمي بعض الخلق وقع عليها الطلاق. ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطئا. ثم قال والمستحاضة ومن به سلس بول، نقف عند بحث الاستحاضة ونقف.